إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذا اليوم نتكلم عن بعض الفوائد المستمدة من حديث أبي ذر الغفاري الطويل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عبادي، إني فيما يرويه عن ربه جل وعلا أنه تعالى يقول: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. تأملوا معي أخي وإخوتي الكرام، تأملوا معي يا رعاكم الله هذا الحديث العظيم الجامع لكثير من التنبيهات العظيمة. فقد بدأ هذا الحديث القدسي بالنهي عن الظلم وتحريمه، وقد أخبر النبي وقد بين الله عز وجل أنه حرم الظلم على نفسه، فهو ليس بظلام للعبيد. فيجب علينا نحن العبيد أن نبتعد عن الظلم، إذ الظلم ظلمات يوم القيامة، والله لا يهدي القوم الظالمين، والكافرون هم الظالمون. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه وتجاوز الحد بالاعتداء على حقوق الآخرين من مال أو عرض أو نحو ذلك، ولذلك حرمه الله عز وجل. وهو ثلاثة أنواع: ظلم لا يغفر الله لمن مات عليه، وهو الشرك من أمثال الذبح لأصحاب القبور أو النذر لهم أو التعلق بهم أو الاستغاثة بهم أو مناداتهم ودعاؤهم أو ما إلى ذلك مما يجري وللأسف في بعض بلاد المسلمين من اتخاذ أصحاب القبور والموتى آلهة من دون الله، يدعونهم ويستغيثون بهم ويسألونهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات. يتعلقون بهم من دون الله ويطلبون منهم المدد والولد، فهذا أعظم ذنب عصي به الله سبحانه وتعالى. لذا فإن الله لا يغفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن صرف شيئا من أنواع العبادة من ذبح أو نذر أو استغاثة أو دعاء أو طلب للمدد والولد فقد أشرك، ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وأعمالهم تعتبر هدرا لا قيمة لها. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فمتى علق قلبه بغير الله يرجوه ويدعوه ويذبح له وينذر له ويستغيث به ويتضرع إليه ويسأله المدد والولد، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، حتى ولو كان ممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت، لأن عمله هذا قد أحبط كل عمل يتقرب به إلى الله. فهذا هو الظلم الأكبر الذي قال الله فيه حكاية عن عبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وأي ظلم وأي ذنب عظيم أعظم من أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وأن تتعلق بمخلوق من دون الله يعكفون عند قبر السيد فلان والسيد فلان الأشهر الطويلة، ويطلبون من صاحب هذا الضريح أن يغفر لهم وأن يقيل عثراتهم وأن يجيب دعواتهم وأن ينقذهم مما هم فيه من بلاء والعياذ بالله. فلنحذر يا رعاكم الله من هذا الأمر الخطير، وعلى المسلمين أن يتعاونوا جميعا في القضاء على هذه الظاهرة، ظاهرة القباب التي بنيت على القبور والتي تحولت إلى أصنام وأوثان تعبد من دون الله. سمعنا بآذاننا من تطلب الولد من هذا الميت في قبره، وسمعنا بآذاننا من يقول: مدد يا فلان. ومن أين له المدد؟ وهل يملك المدد إلا الله سبحانه وتعالى؟ فمن طلب المدد أو الولد من غير الله فهو مشرك كافر، حتى ولو كان المدعو ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو عبدا صالحا. فلنحذر كل الحذر من العكوف عند المقابر وسؤال أهلها شيئا مما لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. ولا فرق يا عبد الله بين من يذبح للات والعزى ومنات وهبل أو من يذبح للنبي أو للولي أيا كانت ولايته. فإذا علينا أن نحذر كل الحذر، والله لا يملكون لنا شيئا، والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، حتى لو سمعوا مع أنهم لا يسمعون، وما أنت بمسمع من في القبور، هم لا يسمعون دعاءكم. لكن افتراضا فرضا لو سمعوا فإنهم غير قادرين على ماذا؟ على الإجابة، لأنه لا يملك الإجابة على الدعاء إلا الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فمن هنا يتضح وفقني الله وإياكم عظم ما يفعله البعض عند أصحاب القبور عندما يصرفون لهم بعض أنواع العبادة من دون الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الظلم الأعظم الذي لا يغفر الله لمن مات عليه. ولا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فلنحذر كل الحذر من التعلق بغير الله. النوع الثاني من الظلم ظلم العباد فيما بينهم وبين إخوانهم من الاعتداء على نفس أو عرض أو مال أو غيبة أو نميمة أو كذب على الآخرين أو نحو ذلك، فلا بد من الحذر منه أيضا، لأنه بذلك اليوم يقتص حتى للشاة الجلحاء أو الجماء من ذات القرون. فلنحذر من هذا عباد الله، ولنحذر من حقوق الناس. إياك أن تكون من المفلسين. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ وأغلب توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم كثير منها بهذه الطريقة، بشكل سؤال، بشكل استفهام، ليكون أوقع في ذهن السامع. قالوا: يا رسول الله، المفلس من لا درهم له ولا متاع، هذا الذي يفهمه الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذاك هو المفلس، المفلس من يأتي يوم القيامة بأعمال، من يأتي يوم القيامة بأعمال صلاة، صيام، زكاة، حج، فيأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وأكل عرض هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذت من سيئاتهم، فطرح عليه فطرح في النار. هذا هو المفلس، مفلس من الخير ومفلس من الأجر يوم القيامة والعياذ بالله. فلنحذر من الإفلاس، ولنؤدي حقوق الناس ولا نعتدي على شيء منها. فاحذر يا عبد الله من التعدي على حقوق الآخرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فانتبه يا عبد الله أن تكون من المفلسين، حافظ على مكتسباتك وأعمالك، وابنها على أمرين عظيمين: إخلاص العمل لله وحده، وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. والنوع الثالث من أنواع الظلم ظلم العبد فيما بينه وبين ربه، ظلم العبد فيما بينه وبين ربه من ارتكاب المحظورات والتقصير في الواجبات التي أوجب الله تبارك وتعالى عليك. انتبه يا عبد الله وكن حذرا من الوقوع في أي نوع من أنواع الظلم، فإن المعاصي بريد الكفر، بريد الكفر، يعني قد توصل للكفر، فانتبه يا عبد الله لذلك. ثم ننتقل إلى بقية فقرات الحديث. قال: يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم. فانتبه يا عبد الله وأبدي حاجتك لربك، وأظهر فقرك وحاجتك إليه. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فانتبه يا عبد الله واغسل عنك حوب الذنوب والخطايا بفعل المأمورات وترك المحظورات والبعد عن المحرمات. انتبه يا عبد الله، دائما أظهر حاجتك إلى ربك وافتقارك إليه وحاجتك إلى عفوه وإلى لطفه وإلى رزقه وإلى كل ذرة من ما تحتاج إليه. انتبه يا عبد الله لهذا: يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فالرزق بيد الله وفي السماء رزقكم وما توعدون. فانتبه يا عبد الله لهذا، ولا تبطر نعم ربك التي أولاك إياها، بل اشكرها وأدي حقوقها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. ثم قال: يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. لذلك من الذي يكسونا؟ من الذي يرزقنا؟ من الذي يؤوينا؟ تأملوا عباد الله نعم الله علينا التي لا تعد ولا تحصى. تأملوا هذا واستعدوا للقاء الله، فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فوثق صلتك بربك يا عبد الله، واجتهد فيما يقربك إليه. والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. كذلك قال: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. الهداية والإضلال بيد الله، من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. لذلك فإن الواجب على العبد دائما أن يسأل الله الثبات، وأن يقيه شر مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. وما دام الأمر كذلك فعليك أن تسعى يا عبد الله لطريق الهداية بالاستقامة على طاعة الله والعمل بما يرضيه والتقرب إليه بما يرضيه والبعد عن مساخطه، مع سؤال الله عز وجل الثبات. ومما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، أربع كلمات احفظوها وادعوا بها دائما. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ومما جاء في الدعاء من الدعاء في ذلك: اللهم اهدني وسددني، اللهم اهدني وسددني. وفي الحديث الآخر: اللهم إني أسألك الهدى والسداد. واعلم يا عبد الله أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فلذلك المسلم يسأل الله دائما حتى في السجود، أمرنا أن نقول: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فعلينا أن نعنى بذلك وأن نتخذ أسباب الهداية. أمرنا الله أن نقول 17 مرة على الأقل في كل يوم: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني اهدكم أهدكم. اسألوا الهدى من الله. اجتهد يا عبد الله في طلب الهداية بفعل ما أمرك الله به واجتناب ما نهاك الله عنه. وإياك ثم إياك أن تسلك طريق الغواية التي تعهد الشيطان بإغواء الناس. تنبه لهذا واستقم على طاعة الله. قل آمنت بالله ثم استقم، لا تتخلى عن الفرائض والنوافل، فإنها طريق السلامة. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. فعلينا أن نعنى بما يصلح القلوب وما يصلح الأعمال بالتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. ثم قال: يا عبادي إنكم تذنبون في الليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فاعتني يا عباد الله بهذا الأمر، واعلم أن الذنوب خطيرة، وابتعد عنها وتخلص منها. وإذا ابتليت بذنب فبادر إلى التوبة والاستغفار، بادر إلى التوبة ما دمت في دار التوبة قبل أن يأتي يوم يتمنى فيه العبد الرجوع إلى هذه الحياة. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. واحرص على ما ينفعك، ولا تقول لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. احذر يا عبد الله من المنغصات ومن الملغيات لأعمالك الصالحة ومن المنقصات، اجتهد فيما يقربك إلى الله إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. ومن طبيعة العبد أنه يذنب، لكن العبد المؤمن سرعان ما يرجع إلى ربه ويتذكر أن له ربا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فبادر للأعمال الصالحة واحذر من الذنوب، فإنها بريد الكفر. والتساهل في الذنوب يجعل العبد يستبرئها وتصبح جزءا من حياته والعياذ بالله. اجتهد يا عبد الله في ذلك، في الحماية من الذنوب. قال الله عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم جنات تجري من تحتها الأنهار، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها فنعم أجر العاملين. من طبيعة الإنسان أنه يذنب وأنه يخطئ، فلنحذر يا عبد الله من الذنوب ما ظهر منها وما بطن، واعلم أن التساهل فيها يجعلك عديم الإحساس، كما يقال إذا قل كثر الإمساس قل الإحساس. الذنوب بريد الكفر، إذا تراكمت على القلب صار عليه الرأن وهو الختم. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إن العبد إذا أذنب ذنبا كان في قلبه نكتة سوداء، فإذا زاد زادت، فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، يعني نظف، فإذا زاد زادت حتى يطبع عليه أو يختم عليه. وهذا هو الرأن الموجود الذي في قول الله تبارك وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وإياك والتهاون حتى في الصغائر، فإن الإصرار على الصغائر يصيرها إلى ماذا؟ إلى كبائر. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. أحسن الله إليكم، سائل يقول: ما صحة الحديث أربع بعد العشاء يعدلنا مثلهن من ليلة القدر؟ لم أسمع بهذا الحديث من قبل ولا أعرفه، نعم، ولكن أبواب النوافل كثيرة، منها المحافظة على الرواتب، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: 12 ركعة من حافظ عليهن بنى الله له به بيتا في الجنة. 4 قبل الظهر، 2 بعدها، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، 2 قبل الفجر، وهما ركعتا الفجر اللتان قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. لو تأملت يا عبد الله كثرة أبواب الخير مثل صلاة الضحى، انتبه لهذا وكن على وعي، واحرص على فعل الخيرات، ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول أنه رأى بعض المصلين منذ أن يبدأ الشروق يبدأون بالصلاة مباشرة. لا، الصلاة تكون بعد أن ترتفع الشمس قيد رمح، يعني تقريبا بالنسبة لليوم 27 دقيقة. قبل ذلك لا تصلي، لأن وقته نهي، لأن ذلك وقت نهي. أما ما يفعله بعض الجهال من أنه يتنفل حتى بعد الفجر أو بعد العصر، فهذا مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول هل أخذ الدين من الناس ينقص كمال التوحيد؟ أما إن أخذه بدون ضرورة وإن مجرد تشبع ومماطلة فلا شك أنه ذنب عظيم ينافي كمال التوحيد. والدين خطير جدا لا يتساهل فيه العبد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على صاحب الدين حتى سدد عنه، فإياك ثم إياك أن تتساهل في هذا الأمر. نعم. أحسن الله إليكم. ويقول أنه يعاني من مرض، من مرض الخوف من ظلم الناس، فما علاجه؟ وهل هناك عمل صالح يكفر الكبيرة؟ إيش؟ ومعه إيش؟ أنه يعاني من مرض الخوف من ظلم الناس، فما علاجه؟ وهل هناك عمل صالح يكفر الكبيرة؟ الكبيرة لا تكفر إلا بالتوبة. الذي يكفر بالأعمال الصالحة وبالصلاة وبالجمعة هي الصغائر، وبالصوم وبالحج هذه الصغائر، أما الكبائر فإنها لا تكفر إلا بالتوبة. ومن مات مصرا عليها على الكبائر غير مستحل، ولا تتساهل في هذا الأمر يا عبد الله. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. سائل يقول أنه علم أن ابن عم الله يسعى في إفساد، أنه له ابن عم يسعى في إفساد علاقة أخته بزوجها بإخبار أمر أنه على علاقة بها أو علاقة حب بها، فواجهه بذلك وقال له لن أكلمك حتى أموت، فهل يعد ذلك قطيعة رحم؟ إن كان يعني قد استجاب وتاب وعدل عن هذا الأمر فارجع وكلمه وصالحه، وإن كنت قد حلفت يمينا فعليك كفارة إطعام 10 مساكين. أما إن كان مصرا على ما هو عليه فابدأ بنصحه مرارا، ثم في نهاية المطاف اهجره حتى يدع هذا المنكر. نعم. أحسن عليكم. سائل يقول ما حكم الاعتكاف بغير رمضان، وهل له مدة معينة أم أنه فقط في رمضان؟ الصحيح أنه جائز حتى في غير رمضان، قليلا كان أو كثيرا ولو ساعة. والاعتكاف هو لزوم المسجد والتعبد فيه فترة معينة بحسب ما يقصد الشخص، والصحيح جوازه في أي مسجد، خلافا لمن قال إنه في مسجدي مكة والمدينة، لكن الصحيح والصواب أنه يعني جائز في كل مسجد. نعم. أحسن عليكم. سائل يقول هل يجوز جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة للمسافر؟ صلاة الجمعة لا يجمع تجمع مع صلاة العصر. إذا صليت جمعة فإنك ولو كنت مسافرا تصلي العصر ركعتين في وقتها، تصلي العصر ركعتين في وقتها، وإياك ثم إياك أن تجمع العصر مع الجمعة فإن ذلك باطل. نعم. نعم. أحسن لكم. سائل يقول هل يجوز الركض بالإسراع في دفن الميت، أي التعجيل في دفنه، أم الإسراع والركض في دفنه؟ والسنة الإسراع في تجهيزه والصلاة عليه والذهاب به إلى القبر، لكن الطريقة التي يفعلها الناس اليوم من العدو السريع بحيث أحيانا قد تسقط الجنازة وأحيانا لا يتمكن الناس من اللحاق بها، هذا ما يصلح. نعم أسرع بها لكن ليس بهذه الطريقة التي تفعل الآن. وإلى درس الليلة إن شاء الله بعد المغرب في الكرسي الآخر إن شاء الله تعالى، ووفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.